لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في فوائد هذه القصة، ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهله، أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب عليه السلام في تفسيره لرؤيا يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قال: ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب عليه السلام من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن هذه الآية الكريمة وما فيها من فوائد: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى قوله إن ربك عليم حكيم. اسمه العليم في هذا الموطن يقتضي شهود علمه بمن يصلح للاجتباء، فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بالشاكرين، وأعلم بكيفية تدبير أمر عبده المؤمن. واسمه الحكيم بمعنى الذي لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة وغاية محمودة، فهو يضع الأشياء في مواضيعها شرعا وقدرا. ونقول: واسم الحكيم بمعنى المحكم للأشياء، الذي أتقن صنع كل شيء وتدبير كل شيء. هذا المعنى كثر ذكره في القرآن العظيم، الذي أتقن صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالإحكام في الآيات والإحكام في الكون، كما قال في الآيات: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم. فالكتاب حكيم لأنه محكم، كل آياته محكمة لا اختلاف فيها ولا تناقض. نقول: وكلا المعنيين في قصة يوسف يظهر في تفاصيلها. معنى الأول الحكيم ذو الحكمة، والمعنى الثاني ذو الإحكام الذي أحكم كل شيء. كلا المعنيين في قصة يوسف عليه السلام يظهر في تفاصيلها من آثارهما العجب. فتأمل حكمة الله في إلقاء يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام في الجب في البئر، ثم بيعه رقيقا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكرم الناس قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: فالكريم يوسف ابن الكريم يعقوب ابن الكريم إسحاق ابن الكريم إبراهيم خليل الله. ومع ذلك قدر الله أن يلقى في البئر، وقدر الله عز وجل أن يباع رقيقا، وأن تتداوله الأيدي إلى أن يشتريه عزيز مصر. أولا تعرف قدر الدنيا عند الله أنها لا تساوي شيئا، وإلا لما عرض أكرم الناس رحمك الله لمثل هذا الضيق فيها. فإذا تعرض إنسان لضيق مع إيمانه وعمله الصالح فلا يقولن ربي أهانا، وإنما هذا لهوان الدنيا على الله. ولو لم تكن الدنيا هينة على الله عز وجل لما أعطى إبليس عمرا هو بقاء الدنيا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الدنيا لا تساوي شيئا، أعطاها أن يعيش فيها ولا يموت إلى يوم القيامة أعدى أعداء الله، أصل العداوة إبليس اللعين. فما جرى لأنبياء الله سبحانه وتعالى من الأذى من الخلق هو علامة على حقارة الدنيا، ومع ذلك فتبين أن هذا كان في الحقيقة سببا لنجاته ورفعته وخلاصه ممن أراده بالسوء. كيف كان هذا في الحقيقة سببا لعلوه وارتفاعه على إخوته الذين أرادوا إنزاله فارتفع بفضل الله، نزلوه في البئر عشان ينزل عشان يبقى أحقر منهم، وبعوه رقيق عشان يبقى حقير مضطهد، وربنا عز وجل جعل ذلك سببا للرفعة. ولو كان فضل قاعد في البادية ما كانش وصل لملك مصر، بل لو كان فضل قاعد وسطهم بجوار يعقوب لكانت المكائد بالليل والنهار لا تتوقف، ولو كان أبوه يحبه أعظم الحب. لكن القضية ليست فقط في واحد يحب وعشرة يبغضون، فهذا الأمر مع الحقد والحسد وعدم التقوى في ذلك الوقت من عمرهم ووجود صفات النفاق فيهم في ذلك الوقت كان نكدا فظيعا على يوسف عليه السلام. ولذلك كان من رحمة الله أن ألقوه في البئر ليتخلصوا منه، فالحقيقة ليخلصه الله منهم، لينزلوه ويلقوه، ففي الحقيقة كان رفعة له عكس ما قصدوا، وأرادوا إذلاله فعز بتقدير الله وحكمته الحكيم. إذلاله للبيع رقيقة، ولعل الذي يأخذه يذله ويهينه فإذا به يكرم غاية الإكرام. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فسبحان الله. وانظر كيف كان السجن سببا للملك، لو لم يبتلى يوسف به لظل في رق العبودية. يبقى الإنسان لما يجيله ابتلاء معين ما يقولش هو ليه ربنا عمل كده، ربما يريد بك الخير وأنت لا تشعر، وهذا حسب درجة إيمانك وقوة يقينك بالله عز وجل وحسن واليقين بحسن تدبيره وكمال التوكل عليه. فإن الله عز وجل قد وعد أنه حسب من كفاه ومن يتوكل، من حسب من توكل عليه، وأنه كاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أليس الله بكاف عبده؟ فقد كفى الله يوسف لما أراد أن يرفعه ويخلصه من بلاء امرأة العزيز والنسوة، قدر عليه السجن ليكون سببا للوصول إلى الملك ولو بعد حين. لو لم يبتلى يوسف به بالسجن لظل في رق العبودية، فكان الضيق سببا للسعة بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى. وغير ذلك كثير مما مر بنا في هذه القصة. وتأمل كذلك إتقان التدبير، إن قلنا الإحكام معنى الإتقان، الحكيم إن ربك عليم حكيم، الإحكام من الحكمة، والإحكام من والحكيم من الإحكام. فتأمل كذلك إتقان التدبير والكيد منه سبحانه وتعالى، وكيف كان الأمر في غاية الإحكام لينفذ أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولقد ظل يوسف عليه السلام متعلقا بأسماء الله الحسنى التي علمها له أبوه عبر السنين، وظهر هذا جليا في نهاية القصة بعد السنين الطوال والفراق البعيد. يعني انت ما تستهونش بكلمة خير تقولها لابنك الصغير في سن تظن أنه ربما لا يعقل كل ما تقول، لكن سبحان الله الكلمة إن ربك عليم حكيم ظلت مؤثرة في يوسف عليه السلام حتى ما بعد أكثر من 40 سنة أو نحو من 40 سنة. لذلك يقول عليه السلام قال تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نفس الأسماء التي ألقاها على سمعه وقلبه أبوه الكريم في صغره، وهذا يؤكد لنا أهمية التربية الإيمانية على فهم معاني الأسماء والصفات والتعلق بها، حتى لو كانت البيئة بعد ذلك غير معينة على نفس التربية. يعني سيدنا يوسف تعرض يعني تربية مختلفة. التربية الأولانية هي اللي أثرت، لأنه كان لسن مثلا 10 11 12 اللي هو السن اللي يحتاج إلى اللعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فكان بيحتاج للعب، وأخذ من أبيه وتعرض بعد ذلك لبيئة أخرى تماما لها توجهات أخرى في التربية، تربى على الشهوات وتربى على النظر إلى الصور وتربى على الكيد والمكر والحسد والتنافس وشهوات الجنس وشهوات الخمر وشهوات الملك وشهوات الشهرة والتبرئة للظالم بظلم المظلوم واتهام المظلوم. قيم عجيبة. سيدنا يوسف تعرض لهذه المرحلة العمرية في سن المراهقة كما يسمونها، يعني في سن ما قبل البلوغ وبعد البلوغ مباشرة، وأبواب الشهوات مفتوحة، وظلت التربية الإيمانية يعني يحفظه الله عز وجل بها. فلذلك بنقول أهمية التربية الإيمانية على فهم معاني الأسماء والصفات. ما الذي نجى الله به يوسف عليه السلام حين تعرض لكيد امرأة العزيز وتغليق الأبواب و يعني قولها هيت لك؟ قال: معاذ الله، الاستعاذة بالله. كل دي من آثار التربية القديمة. دول ما بيعرفوش الاستعاذة. المشركين اللي هم من أهل مصر في ذلك الوقت: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما بيعرفوش. لكن سبحان الله سيدنا يوسف من كثرة كلامه بهذه الكلمات العظيمة أثرت عليهم، ولذلك نجد هذه الأثر عليهم هم من أثر كلمات يوسف. يعني النسوة بيقولوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أو قبل كده قالوا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. امرأة العزيز تقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بيجيبوا كلام ده منين؟ هم تعلموا منه، لأن ده في فطرة إنسانية موجودة تقبل معرفة هذه الأسماء الحسنى لله عز وجل وتفهم معانيها. فسيدنا يوسف أثر فيهم ولم يؤثرهم فيه بفضل الله عز وجل، ثم بهذه التربية الإيمانية التي علمها يعقوب عليه السلام. لذلك نقول حتى لو كانت البيئة بعد ذلك غير معينة على نفس التربية، بل حتى لو كانت البيئة فاسدة كالتي عاش فيها يوسف، كانت بيئة كافرة ماجنة لاهية، ومع ذلك بقي أثر التربية العظيمة. ولو تأملت وصية لقمان لابنه كيف يعلمه أسماء الله الحسنى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكذلك قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يربط الأوامر والنواهي بأسماء الله وصفاته، فهو يذكره بأن عملك مهما خفي فإن الله بلطفه يطلع على الخفي، فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. والتربية على البحث عن حب الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. تأمل كذلك الكلمات التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث الآخر: احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معاني عجيبة في متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، تأخذ قلب الإنسان مهما كان في صغره أو كبره، تؤثر فيه أعظم التأثير. فمن هذه الحديث والآيات يظهر لك ضرورة هذه التربية، ومدى التقصير الذي يقع فيه الآباء والمربون إذا أهملوا هذا الجانب من جوانب التربية. بل في الحقيقة يعني المعاني دي مش بس في الصغر، دي بتخترق قلب الإنسان تصل إليه مهما في أي مرحلة عمرية. وإن كان بلا شك أن البيئة الكافرة تؤخر الأثر، لكن إحنا لقينا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عامتهم مش هم اللي أسلموا في الطفولة، أسلموا في سن الشباب والرجولة، وإلا عدد كبير شباب يعني وسط الشهوات، مجتمع الجاهلي في مكة والمدينة كان مجتمعا مليئا بالمنكرات والفواحش والشهوات والتقليد الأعمى للشركيات. ومع ذلك ما أن وصلت هذه الآيات إلى قلوب إلى أسماعهم حتى دخلت إلى قلوبهم فأثرت. يعني أنا أتمنى إن الكثيرين اللي بيدوروا على حل المشاكل الاجتماعية، الإرشاد الأسري، مشاكل التربية، أن يهتموا كثيرا جدا بهذا الجانب، الارتباط بالأسماء والصفات ومشاهدة أثرها، بدل ما نقعد نستورد نظريات سخيفة من الغرب ونأخذها كما هي، وأكثرها يعني ما توصلش النظرية حتى، ممكن تبقى فرضية، ونقعد بقى نقول هنطبقها على الناس اللي قدامنا، وده شمالي وده جنوبي وده عاطفي وده ما عرفش ايه، ونترتب على ذلك انواع بقى بلايا، لان هما كاتبين لهم كده ان دول الشمالي فيه 15 حاجة والجنوبي فيه ما عرفش قد ايه والعاطفي فيه قد ايه، ويجوا يطبقوا الكلام اللي مش نافع. والله ما ينفع، عايزين تتعلموا صح حتى كل منكم يؤثر على الطرف الاخر، قربوا من اسماء الله وصفاته واثارها، نفهم اثارها ونحاول نربط الناس بذلك. والمعاني دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولها للكبير والصغير، والصحابة بلغونا الكلام ده للكبير والصغير. وزي ما قلنا كده سيدنا يوسف جوه السجن علم السجينين اللي معاه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بيعلمهم من ربنا الذي علمه: ذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. عنده بلاء وبراء، يتبرأ من مللهم ويتولى ملة آبائي. ذلك من فضل الله علينا، التعلق بفضل الله وعلى الناس. إن التوحيد أعظم فضل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال بعد ذلك: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أوامر ربنا، الإحكام والحكم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب لما كان في الملك ماذا كان يعلم الناس؟ أولا هو في السجن كان محسنا، وفي الملك كان محسنا، والارتباط المستمر في المواقف المختلفة بأسماء الله وصفاته. لما أخوته افتروا عليه قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. لما قالوا: يا أيها العزيز، إن قال يا أيها إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، قال: معاذ الله أن نأخذ، أستعيذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا ما تعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فالمقاييس دي في الكبر والصغر بتبقى مؤثرة تأثير عظيم جدا، وإلا الدعوة كانت تقف عن دعوة الرجال والنساء، تختصر على دعوة الإيه؟ الأولاد. لا، كله بيأثر تأثير عظيم. لذلك عايزين نصلح فعلا مجتمعنا، نربطهم بربنا سبحانه وتعالى، يعني نذكرهم بآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في الكون حولنا مشاهدة. يعني لو قعدنا نتكلم في اسم العليم واسم الحكيم ومعاني الحكمة ومعاني الإحكام والإتقان، والله ما ده ممكن نقعد سنة نتكلم في مظاهر الإحكام. الواحد جسمنا ده مليان دلائل عجيبة على الإحكام التام. بنعرفها منين؟ بنعرفها لما نعيا، لما في حاجة تختل، لما حاجة في التحليل تطلع مش مظبوطة. مادة من آلاف المواد، لا آلاف دي شوية، مئات عشرات الألوف على الأقل، لا هي فعلا مئات الألوف من المواد اللي متزبطة في كل حتة، في كل جزء من أجزاء جسمنا. لما حاجة تبوظ تبص بتلاقي الدنيا ايه، اتلخبطت. واحد صفائح الدموية نزلت، واحد تاني صفائح الدموية ايه عليت، واحد حاجة من علامات التجلط مثلا اللي هو الهيموفيليا دي، مادة واحدة بس، مادة واحدة نقصت تخلي البني ادم ينزل. مش بقيت المواد مظبوطة، بس المادة دي هي اللي نقصت، لازم يجيبوله فاكتور 8 مثلا، يعني عشان 13 ولا 12 مش فاكر، 12 فاكتور ولا 13 معامل عشان الايه، عشان الدم ده يتجلط بس كده، لما يتعور الانسان. ده فوق التخيل، فوق التخيل. الاحكام احنا ماشيين ازاي؟ ماشيين بعجب، ماشيين باحكام عجيب، عشان نتحرك، عشان نتكلم، عشان ننطق كلمة، عشان نسمع كلمة ونفهمها. تشوفها في العيانين اللي فقد السمع، لا اللي فقد القدرة على ادراك معاني الكلام بسبب جلطة في جات حتة معينة. تخلي الانسان اللي بينطق ده مش عارف يقول ايه، وبعد شوية ليه بدأ ينطق كلمتين كانه عارف، صغير بيتعلم بعد الجلطة اللي حصلت له. عجب من العجب، احنا ماشيين على ما هو ادق من الشعرة واحد من السيف. فعلا حياتنا كلها مستقرة استقرارك باحكام بالغ. طب الكون نفسه الاحكام قد ايه؟ عمال اقعد افكر كده، قدامنا 4 ايام الفجر هيبقى على نفس الميعاد، وبعديها 4 ايام ينقص دقيقة، يعني كل يوم قد ايه؟ ربع دقيقة. والشروق كذلك، وبعديها 3 ايام الله هيتغير بدقيقة تانية، بقى التلت دقيقة بس. الحقيقة ان كل ده ضوابط احنا مقربينها، لكن هي في الحقيقة احكم من ذلك. الشمس كل يوم دلوقتي بدأت تطلع بدري ثواني، هتقعد 20 ثانية مثلا، 15 ثانية لمدة ايه 4 ايام، كل يوم تطلع بدري 15 ثانية. هندرك بعد 4 ايام انها بقت ايه دقيقة، وبعدين تقعد 3 ايام 20 ثانية عشان النهار يطول شوية، وفي المغرب اسرع من كده شوية. اتقان بالغ والله العظيم، حاجة فوق التخيل الانسان. تخيل دي الشمس، طب والقمر، طب وكوكب المشتري، طب وكوكب زحل، طب وبقية الكواكب كلها ماشية بإحكام ازاي، طب والتفجيرات اللي بتحصل في الشمس، وكم مليون مليون مليون مليون تريليون الرقم العجيب ده من الطاقة الناتجة بإحكام بالغ فوق تخيل البشر. انت لما تبص كده للكون ده اللي ماشي، طب المعادلات اللي موجودة اللي بتخلي البحر يبقى بالوضع ده، ما يهجش، ما يطلعش بره يهجم علينا. يعني احنا شفنا تسونامي مش كده، لما تهزت البقعة الكبيرة بتاعت المحيط، فالمية اللي فيها تهزت فرحت جاية ايه، طلع عملت دمار التدمير عجيب جدا. سبحان الله، البراكين اللي سكتة دي، باطن الارض المولع ده، كم من المعادلات اللي عشان يفضل وما تتفعلش قوي تروح جاية طلع بره، تقوم تلقي بالحمم المهلكة التي تتحول لحجارة بعد ذلك ممكن تدمر الناس. ربنا سبحانه وتعالى يرينا آيات قدرته عز وجل في السماوات وفي الأرض وفي أنفسكم في البحار في خلق الإنسان، إحكام عجيب. يعني احنا ماشيين فعلا حاجات بالملي، يعني خرام قلبنا دي احنا عندنا ثقب بين الأذين والبطين والأذين والبطين، عشان تعدي منها الدم، لو البطينين دول ما بينهمش ثقوب والأذينين ما بينهمش ثقوب، كان فيهم في ثقوب في الايه في المراحل الاولى من الجنين، ما قفلش الثقب ده، يقول لك عنده ايه ثقب في القلب. ثقب في القلب دي انواع كتيره وكلها بالملي على فكره، يعني لو ملي واحد بس هيلخبط الدنيا ويعمل مشاكل. سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الحكيم، ان ربك عليم حكيم. فانت لما تلاقي تدبير ربنا في افعال العباد المتفاوته جدا المتغيره جدا، تعرف ان ربنا سبحانه ان ربك عليم حكيم. فاحنا بنقول اصلاح النفس واصلاح الاسر واصلاح المجتمعات بحسن التفويض لله عز وجل. مش هيحصل حسن التفويض الا بحسن الظن بالله، حسن الظن بالله مش هيحصل الا بمعرفه اسمائه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته سبحان الله. ولذلك هذا الامر من اهم الامور. لذلك نقول سيظهر لنا ضرورة هذه التربية ومدى التقصير الذي يقع فيه الآباء والمربون، زود بقى والدعاء والمصلحون والمرشدون إذا أهملوا هذا الجانب من جوانب التربية. هقول لك حاجة، مفيش حاجة من الحاجات دي بتمشي إلا بسبب حاجة غلط، جت بدعة، ضلالة، شرك، معاصي، شهوات، أهواء، تيجي الحق يمشي، يجي الحق الحاجات دي تمشي. فانت كل ما تشغل نفسك بحاجة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى هيجي ايه، هتضيع نفسك من حاجات تانية. زي بالظبط علم الفلسفة وعلم الكلام لما دخلوا في العقيدة خلوا الناس ايه، تفقد من معاني معرفة الله عز وجل والنظر في اسمائه وصفاته ما لا يحصى. شغلنا لغاية النهاردة بالجهمية والمعتزلة، هم اللي شغلونا الجهمية والمعتزلة والأشعرة والتأويل والتفويض وحاجات لا تحصى وما بيخلصش الكلام ده. حتى المشايخ اللي حطوا الطريق بيقولوا في آخر عمرهم يا ريتنا كنا ما اتكلمناش في الكلام ده وانشغلنا بالقرآن. ده هو فعلا الأمة اتحرمت بسبب العلوم الأجنبية اللي مش من مصدرها، يعني مش من مصادر الحقيقية بتاعت الأمة، يعني علم الكلام والفلسفة والمنطق اليوناني، الحاجات دي لما دخلت أفسدت كثيرا. ولما التقليد دخل خلى ناس تتحرم من النصوص في العمل وليس فقط في الاعتقاد، والصوفية لما دخلت أفسدت في السلوك وخلت المقامات العجيبة بقى، يعني إيه السكر، يعني إيه الدهش، يعني إيه الهيمان، وأنا مش محتاج، أنا محتاج أعرف الحب والخوف من الله والرجاء والتوكل، ومحتاج أعرف إزاي أعالج الحسد والكبر والعجب والغرور ومدح النفس وتزكيتها. أنا محتاج أعالج الأمراض ومحتاج أحط مكانها العبادات القلبية، مشاعر الحقيقية للإنسان لتعبر عن الإنسانية. كل حاجة من الحق توجد يزول أمامها شيء من الباطل، وكل شيء من الباطل يوجد والإنسان بيستحضره يزول أمامه شيء من الحق. وبالقطع واليقين إن طريقة علم الكلام بالتعريفات الرياضية والحدود الكلامية هي أبعد الطرق وأظلمها، فليبتعد عنها الأب والمربي، وعليه بطريقة الكتاب والسنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. إذا كانوا هم بيقولوا الحكمة ما تنفعش كصفة من صفات الله، يقولوا دي نقص. شوف الجهل المبين، القرآن مليء بإثبات اسم الحكيم، وتقرأ للرازي وده واحد حاجة كبيرة قوي، ومع ذلك يقول لك الحكمة دي صفة نقص. ولا الواحد يتعجب، انتوا ما القرآن ما مرش على القلوب، ده حاجة. وكذلك بقى في حاجات كتيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.